اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار، واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا وفقته وأعنته وسددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بكتابك وسنة نبيك، وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، ونصرة المظلوم. اللهم وفق قادة المسلمين جميعا لذلك يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا ونساءنا، وجنبهم الفواحش والآثام، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين، وبكتابك وسنة نبيك عاملين، وإليهما داعين. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وعلما نافعا، وقلوبا خاشعة، وألسنا ذاكرة، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، وأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.

منك يا رب العالمين. اللهم إن اجتمعنا في مسجدنا هذا وفينا الصغير وفينا الكبير، ومنا الصالحون وأكثرنا مقصرون، ومنا التائبون وأكثرنا مفرطون، ندعوك دعاء واحدا، ندعوك دعاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وكبلته خطاياه فلم يجد إلا أنت ناصرا ولم يجد إلا أنت راحما. يا أرحم الراحمين، أنت أرحم منا على أنفسنا. إلهنا، هذا بكاؤنا وهذه دموعنا خرجت من قلوبنا، والله إنا مشفقون. إلهنا، إنا خائفون. اللهم أنبت خوفنا. يا رب العالمين، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. إلهنا، ارتفعت لك الأيادي وخشعت لك القلوب وهطلت لك الدموع وسبحت لك الألسنة. يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا بدعاء الصالحين منا. يا رب العالمين، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. يا رب العالمين، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. يا رب العالمين، اللهم لا تجعل هذه الدموع حجة علينا، اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان فإذا انقضى رمضان لا صلى ولا صام. يا رب العالمين، دعاء. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك، ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم وكما جعلتنا به من المصدقين فاجعلنا به معتبرين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر سعيد، ووفقنا لعمل الصالح الرشيد. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جنة جنات النعيم.